اطلب العلم اخي ولو باليسير، واترك اللهو اخي فالعمر قصير. خذ بحارا ودروب بالعلم تحيا القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك. علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا في الدرس الماضي قد بدأنا مع كتاب الوجيز في أصول الفقه لمؤلفه الدكتور عبد الكريم زيدان، وتحدثنا عن نقاط مهمة، عن أهمية علم الأصول وكونه المنهج الذي اتجه العقل الإسلامي من أفضل المناهج التي كتبت، ويمكن أن يعمم في غير الأصول من العموم العلوم، يعني يمكن أن تتخذ أدواته وسيلة منهجية للتطبيق في غيره من العلوم. تحدثنا عن أن الأصوليين من عادتهم أن يبدأوا، وغيرهم حتى من غيرهم من عادة أصحاب الفنون أن يبدأوا بتبيين مصطلحاتهم حتى يكون المتطلع أو الطالب أو الراغب في قراءة ذلك الفن يعني على بصيرة من أمره، يعرف المصطلحات ويستنير فيها، يعني يعرف معانيها ويفهمها فهما جيدا. إذن اليوم سيتحدث المؤلف عن مواضيع يعني عامة قبل أن يبدأ في تبيين مسائل الأصولية، وهي التي تبدأ بتعريف الحكم، وهي أيضا إن كانت مسائل يعني مقدمات فقط للأصول ومواصلة لبعض المصطلحات التي تتعلق بالأصول، لكن هذه بعض المقدمات، لأنه هناك مقدمات أو مسائل دأب المؤلفون على تقديمها على العناية بها في بداية التقديم، منها مثلا تبيين الأهمية وكيف نشأ والغرض منه والتعريف وهكذا والموضوع والمؤلف وما إلى ذلك. من هنا عندنا الفقرة السادسة، عنونها بقوله الغرض من دراسة أصول الفقه ومدى الحاجة إليه. يعني لماذا ندرس أصول الفقه؟ ما هي الفائدة المرجوة منه؟ لماذا؟ ما الذي نستفيده من دراستنا لأصول الفقه؟ توصل لا، نحن وصلنا هنا، وصلنا هنا إلى يعني الغرض. قال يتضح مما ذكرنا سابقا أن الغرض من وضع أصول الفقه واضح، أن وضع أصول الفقه هي معرفة كيفية الاستنباط من الأصول اللي هي الكتاب والسنة. غرض من وضع أصول الفقه هو الوصول إلى الأحكام الشرعية العملية، هي وضع آلية للفقيه يستند عليها في طريقه طريقة توصله إلى الأحكام الشرعية العملية أو الجزئية، يعني مسائل جزئية تفصيلية، بوضع القواعد والمناهج الموصلة إليها على وجه يسلم به المجتهد، يعني بسلوكه وبأخذه يعني الطرق وسائل مناهج إلى آخره. مهم وضع قواعد معينة وضوابط وشروط، إذا سلكها المجتهد سلم من الخطأ ومن التعثر وما إلى ذلك. فالفقه هو الأصول، إذن اتفقان في أن غرض كل منهما هو التوصل إلى الأحكام الشرعية، غرضهما هو التوصل إلى الأحكام الشرعية، لكن الأصول تعتني بتبيين المناهج الوصول وطرق الاستنباط، بينما الفقه يستنبط الأحكام فعلا على ضوء تلك المناهج التي رسمها علم الأصول وبتطبيق القواعد التي قررها. إذن فأحدهما يعني المجتهد يعتمد على الأصول من حيث معرفة الضوابط والآليات التي ينبغي أن يسلكها في سبيل يعني في بحثه عن الحكم الشرعي الجزئي. يعني هناك ضوابط وقواعد هي التي يعطيها الأصوليون، يستفيد منها الفقيه في استنباطه الأحكام الجزئية. مثلا قد يقول قائل استشكل مثلا إذا كان الاستنباط أمر خاص بالمجتهد ويعني الاستنباط وما يتعلق به الطرق وما إلى ذلك، فلماذا ندرس الآن ما دام هناك ادعاء بأن المجتهدين قد انقرضوا؟ يعني ليس لم يبقى مثلا من تتوفر فيه شروط الاجتهاد، لا الاجتهاد المطلق ولا الاجتهاد المقل يعني الاجتهاد المقيد واجتهاد المذهبي كما يقولون. والاجتهاد لا ينقطع. لا، فهذا هو الجواب. يعني يستشكل علينا كان هناك استشكال من بعض من البعض بأن الاجتهاد قد انقطع، فلماذا ندرس علم الأصول؟ معنى الأصول هو الذي يفيدنا في الاستنباط، يفيد في الاستنباط، والاستنباط إنما يأخذ به من لديه درجة اجتهاد. فشباب أن الاجتهاد باقي، ما بقي هذا الدين باقي، ما بقيت أدواته موجودة وتوفرت شروطه، ولأن مانعه إنما منعه عن طريق، لم يمنعه عن طريق نص، وإنما منعه عن طريق اجتهاد. وبالتالي لا يمكن أن يرفعه اجتهاد، لا يمكن أن يرفع أمر واقع يعني اجتهاد آخر. هذا هو ما قال، هو لما تعود هناك حاجة إلى هذا العلم بعد القول بسد باب الاجتهاد، لأن صحيح أننا نقول وهو الصحيح عند الباحثين في علم الأصول، بعضهم يقول الاجتهاد في بلاد المغرب طارت به جو عنقاء المغرب على أنه لم يعد هناك، لكن الصحيح أنه باقي، ما بقيت، ما توفرت أدواته، كل ما توفرت أدوات الاجتهاد فهو مجتهد، يمكن أن يصاب اجتهاد في أي زمان كان، اجتهاد باق إلى يوم القيامة ولكن بشروطه. ومن أفتى بسد باب الاجتهاد فما أفتى به إنما هو اجتهاد، وسببه يعني الحامل عليه هو رؤية جهال يشترعون مثلا يعني رؤية الجرأة الزائدة من غير المتأهلين لهذا، مما جعله يصدر قوله هذا، بمعنى أن القول بعدم بانتهاء الاجتهاد أو بانقطاعه إنما هو ناشئ من ردة فعل على من يدعي الاجتهاد وهو لم يبلغ مرتبة بعد. عندما رأى جرأة الجهال على شرع الله وتشريع الأحكام بالهوى وادعاء الاجتهاد من قبل أناس لا يعرفون منه إلا الاسم، بمعنى أنهم لم تتوفر عندهم الآليات المطلوبة، لم يتقنوا المناهج والضوابط والقواعد، لم يتوفروا على العلم المطلوب، يعني مجتهد يشترط فيه بعض الشروط يعني بلوغه في العلم وكذا في اللغة مثلا يعود يتقنها جيدا، في الإجماع يعرف الإجماع، يعرف مواقع الأحكام آيات الأحكام والأحاديث التي تتعلق بالأحكام في المسائل التي سيجتهد فيها، إذا لم يتقن كل الآليات المطلوبة في الاجتهاد فمعناه أن ما يدعيه وما زال لم يبلغه. ومن لم يصل إلى مرتبة الاجتهاد فهو بحاجة إلى معرفة هذا العلم، لأنه هو السبيل إلى الاجتهاد والوقوف على قواعده حتى يعرف مآخذ أقوال الأئمة، يعني مدارك الأقوال، مآخذ جمع مأخذ والمراد به المدرك، معناها ما ترجع إليه المسائل، دليل المسائل التي أخذت منه، أقوال الأئمة وأساسي يعني القواعد التي بنوا عليها مذاهبهم. وقد يستطيع المقارنة والترجيح بين هذه الأقوال وتخريج الأحكام على ضوء مناهج الأئمة التي اتبعوا هذه تقرير الأحكام واستنباطها، وفائدة المقارنة هي الترجيح يعني من حيث الدليل ومن حيث يعني يوازن بين أدلة الفريقين أو يعني إذا كان هناك أكثر من فريق وازن بين أدلة الجميع فيبين ما هو الراجح وما هو غير الراجح. لكن كيف نعرف الراجح من غير الراجح؟ لا بد من هناك أدوات وشروط وآليات هي التي إذا سلكناها استطعنا أن نحكم برجحان هذا الدليل على ذلك أو رجحان هذه القرينة على تلك. كما أن المعنى معنية بالأحكام الشرعية لا غنى، معناها هو هنا شرع يبين من هو بحاجة إلى هذا، من هم الأشخاص الذين لهم حاجة قوية إلى هذا العلم. أولهم المقلد أو الذي لم يصل أصل مرتبة الاجتهاد، هو بحاجة إلى أن يقرأ هذا العلم ليستفيد منه الشروط والآليات التي تنبغي للمجتهد. ثانيا المعني يعني المعتني بالأحكام الشرعية لا يمكن أن يستغني عن هذا العلم، لأنه هو السبيل إلى معرفة الأحكام، هو الذي من خلاله إذا أتقنه يمكن من خلاله أن يستنبطها وأن يفهم الأحكام وأن ينزلها على الواقع. إن المعني القوانين الوضعية حتى لا غنى له عن العلم، حتى من اعتنى بالقوانين الوضعية هي أيضا لها علاقة بهذا العلم. بما ما هي علاقتها؟ كيف نفهم العلاقة مثلا بين المحامي والأصول مثلا والأصول الفقه؟ الجواب مثلا أن هذا الفقه، أن علم أصول الفقه يعتني بما يسمى بالألفاظ ودلالاتها وأوجه تلك الدلالة، والمحامي يحتاج إلى أن يدرس الدلالة. مثلا هناك دلالة عامة، هناك دلالة خاصة، هناك القرائن التي تقيد أو تعمم، يعني هناك المنطوق الصريح، وهناك الظاهر، وهناك المحتمل، وهناك الاحتمالات كلها التي هناك المجمل. مثلا أين يعرف مكان أن هذا اللفظ مجمل أو غير مجمل؟ هل هو مثلا عام أو خاص؟ يعني هل هو مطلق أو مقيد؟ إلى آخره، كل تلك مباحث يعتني بها علماء الأصول. فإذا ما كان المحامي مثلا على علم بها، فإن عباراته ستكون تابعة. مثلا من أراد أن يوثق وثيقة، إذا لم يكن يعرف دلالات الكلمات، قد يأتي بكلمة تسقط ما لديه من يعني من وثيقة، يكون وثيقة يكتب فيها عبارة محتملة الدلالة، فيمكن إذا أراد أن يرفع على الخصم أن يؤول تلك الدلالة وتكون صارحة. شيخ، لماذا يضرب هذا المثال؟ ليس فيه إقرار ضمني بهذه القوانين الوضعية؟ لا، ليس فيه إقرار، هو قال فقط أنه بوصفه آلا. نحن قلنا أن علم أصول الفقه يمكن أن يكون منهجا، والمنهج تعرف أنه يعني له سبيل ما سيحكم عليه. مهم أنه منهج يمكن أن يستفيد منه حتى ولو غير متخصص في المجال، بغض النظر عنه. وهنا لا أظن أنه يقرر القوانين الوضعية، لأنها وضعية وضعها البشر، يمكن أن يستغنى بها عمله، لكن ربما يكون يعني دليل فقط على شمولية المنهج، أنها آليات يمكن أن يستفيد منها حتى ولو كان خارج السوري المعروف. يمكن أن يستفيد منها الفقيه، يستفيد منها الأصولي، يستفيد منها يعني ما زال يعني مقلد وما يدرك، يمكن أن يستفيد منها حتى ولو كان من خارج، لأنها يمكن أن تطبقها حتى على مستوى على تعلم مثل الموثقين وما إلى ذلك، يستفيد من هذا العلم خلال معرفتهم بدلالة الألفاظ. يحتاج هو الآخر إلى هذا العلم، لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول مثل القياس وأصوله والقواعد الأصولية لتفسير النصوص، طرق دلالة الألفاظ والعبارات على معانيها، وجوه هذه الدلالة، قواعد الترجيح بين الأدلة، كل ذلك وغيره تلزم الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية، ويصل الوصول إلى تفسيرها ومعرفة ما انطوت عليه من أحكام. ولذلك لهذا فقد اعتنت كلية، يعني هذا هو سبب فقط في تقرير هذه المادة، حتى على غير المتخصصين في المجال الشرعي، يعني في المجال الحقوقي يحتاجون إلى هذا، لأنه هي المحاماة هي عبارة عن تعارض الأدلة، في المحامي هذا له دليل وهذا له دليل، سنبحث عن مرجح يرجح هذا عن هذا، هذا التراجع هو التعارض مثلا مبحث أصولي بما يرجح، ترجح إحدى البينتين على الأخرى بما يرجح أحد الدليل على الآخر، هذا باب مبحث أصولي. هل المحامي شرعي؟ لا، أحيانا تكون شرعي، يعني هناك الوكالة لا يسمى محاماة، محاماة هو يعني مصطلح جديد، لكن مهنة مقابلها الشرعي هو الوكالة، والوكالة تجوز يعني بشرط. يعني أنا قلت لك ليست المحاماة، لكن هناك ما يقابلها وهو شرعي يسمى بالوكالة، أنت يمكن أن توكل غيرك ليقوم عنك يعني بمسائل القضاء وما يتعلق به، يمكن أن توكله، لا بأس بذلك، يعني هناك بعض الشروط والضوابط، يعني أن توكله يعني من دون أن تجلس مع الشخص، تعطيه الملف كامل، تشرح له المسائل وتقول له قم عني بهذه المهمة، هذا أمر شرعي يعني يسمى في الفقه بباب الوكالة، لكنها لا تسمى محاماة، محاماة سماها هم، لكن المصطلحات لا تغير منها، يعني إذا كانت في صالح فهي صالح، وإذا كانت في باطل فهي باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكتبون شيخ القوانين في مجلس التأسيس وكذا، يقولون أن قوانينهم التي تكتب يعني مستنبطة من أقوال الفقهاء من المتأخرين من الملكي وغيره، هم كاذبون يعني. أنا قلت إذا كانت ما توصل إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون علي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فماذا بعد ذلك ما قضيت له شيء من حق أخيه، فكان ما أقطع له قطعة من النار كما قال وقريب منه، معناه أن الباطل مهما كان يظل باطلا، والحق أيضا إذا كان حق يعني لا بأس به، إذا كان باب الوكالة الشرعية إذا اتبعت الخطوات الشرعية فلا بأس بها، أما إذا كانت هناك محامات هناك حقوق غير معروفة هناك باطل أنت يمكن أن تعامل محامي على أن ينزع لك حقا ليس من غيرك، هذا لا يحله له القضاء، لا يحل حراما كما أنه لا يحرم حلالا، ورفع الخلاف لا أحل حراما. إذن هذه مسائل أخرى، والمحامات قلت أنها مصطلح جديد لكن المصطلح القديم هو يسمى الوكالة. المهم هو فقط هو يريد أن الأصول منهجي وضوابط وقواعد يمكن أن يستفيد منها كل شخص في مهنته التي يمارس. مثلا الموثقون يكتبون العبارات، لو كان عندهم يعني علم بهذا لعرفوا يعني الفرق بين العبارات، يعني أن العبارات التي يكتبونها ينبغي أن تكون عبارات صريحة لا يمكن تأويلها بغير مثلا ما يكتبونه، لأن لو كتب لك وثيقة وأمكن تأويلها ستضيع، لأن الدليل إذا تطرق الاحتمال سقط به الاستدلال، يعني لا يمكن أن يستدل به بعد ذلك، وهو أراد ذلك. بعد ذلك ننتقل إلى الفقرة الأخرى وهي نشأة علم أصول الفقه. كيف نشأ علم أصول الفقه ومتى نشأ؟ علم أصول الفقه كغيره من العلوم الإسلامية بدأ مع بداية الفقه، مع وجود الفقه، لكن هل بدأ كعلم له قواعد وأسس وضوابط أم بدأ كسريقة يعني كفهم أتاه الله سبحانه وتعالى لبعض خلقه؟ عندما يعني تتبع التاريخ الإسلامي نجد أن الفقهاء كانوا موجودين وحتى قواعد الأصولية كانت تطبق حتى عند الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هل سموها بهذا الاسم مثلا؟ لا، لم يسموها، لم يكن هناك ما يسمى بعلم الأصول، لكن كان هناك بعض التطبيقات التي هي مسمات في علم الأصول وهي صلب أصول الفقه. مثلا كان هناك القياس، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أرأيت لو وضعها في حرام مكان عليه وزر، مثلا قال يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، فقال أرأيت لو وضعها في حرام، وهذا هو نفسه هو نوع من القياس، يعني قاس الحرمة كونه إذا وقع في حرام أنه يكون عليه وزر، فقاس عليه كونه إذا فعل بها مباحا يرى الأجر أيضا، هذا نوع من القياس. وفيه أيضا كثير من الأمثلة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض الأحاديث التي فيها ما يدل على القياس، فيها أيضا مثلا استنباط مثلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأمد الحمل أن أقله هو 6 أشهر، واستنبطها من الآيتين، من الجمع بين الآيتين، وحمله هو فصاله 30 شهرا، وقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، عندما ننزع الحولان من 30 ماذا يبقى؟ 6 أشهر. فأفتى به هذا، وهذا يسميه الأصوليون كما سيأتي عندهم، هذا نوع يسمى دلالة التتبع، أن الآيات ليس مقصودها هو أن تبين قيل أمد الحمل، لكن عندما نجمع بين الآيتين نجد أن أقل ما بقي للحمل هو 6 أشهر، فمعناه أن الحمل يمكن أن يكون مثلا تابعا يلحق بالأبي في حاله وجد بعد 6 أشهر. هذا النوع هو ذكره علي رضي الله عنه، يفتى بها علي رضي الله عنه، وعنها لم تسمى عندهم إلا متأخرة جدا. إذن في أصول الفقه كان موجودا في السريقة، يعني للصحابة كانوا يفهمونه بعد ذلك تابعون، وهكذا إلى أن جاء من بدأ به. وهذا هو ما أشار إليه المؤلف هنا حين قال أصول الفقه وجد منذ أن وجد الفقه، فما دام هناك فقه لزم حتما وجود أصول، لأن الأصول كأنها هي الوسيلة التي يسلكها الفقيه بغية أخذ الحكم الشرعي وضوابط وقواعد له، وهذه هي مقومات علم الأصول، علم الأصول وحقيقته. ولكن الفقه سبق علم الأصول في التدوين وإن قارنه في الوجود، بمعنى أن الفقه دون وهذبت مسائله ووصيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه، وقبل أن يكون علما مستقلا له مناهجه، يعني له قواعده وأسسه وتشريبها وتمييزها عن غيرها. وهذبت مسائله ووصيت قواعده ونظمت أبوابه قبل تدوين قواعد أصول الفقه وتشريبها وتمييزها عن غيرها. وهذا ليس لا يختص بعلم أصول الفقه، عن الفقه، عن النحو، عن التفسير، هذا كلها كانت موجودة. النحو مثلا كانوا يتكلمون به سريقة، لكن متى وضع النحو؟ عندما بدأ النحو اللحن وكذا وكذا قيل أن من بدأ هو أول أسود الدولي وقيل بإشارة المعالي وقيل غير ذلك قيل زياد بن أبي هو من أمره بكتابة ما وجد وقيل المهم فيه آراء كثيرة وقيل أن عمر بدأ لكن هو كان موجود يعني كان ينطق من الفاعل بالرفع وكان ينطق من المفعول بالنصب وهكذا إذا كان موجودا سرقة ولكن بعد تحول إلى قواعد وبعد ذلك بكثير يعني بمدة وأصول فقه ضمن هذا الباب كان موجودا ولكن لم يكن كعلم مستقل له أدواته ومناهجه أن الفقهاء ما كانوا يشترون في استنباطهم للأحكام على قواعد معينة ومناهج ثابتة في الواقع وأن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة في نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون في ضوئها وإن لم يصرحوا بها بمعنى أن الجديد هو المصطلحات ووضع المصطلحات تسميته بهذا العلم وضع مثلا هذا عام وهذا خاص وهذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا لكن هم يقولون مثلا أن هذه الآية نزلت بعد هذه الآية ويقولون مثلا ما يدل على هذا المعنى بمعنى لو ترجمناه إلى مصطلحات علم الأصول سنجده واضحا ولكن له الذي تغير هو المصطلحات فمثلا ابن عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود كان يقول إن الحاملة المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع حملها لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ويستدل بأن سورة الطلاق التي فيها هذه الآية نزلت بعد سورة البقرة التي فيها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 24 و10 ماذا نستفيده من مقارنته بين الآيتين حينما قال أن الآية وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ونزلت بعد الآية الأخرى التي تحدد عدة الوفاة فمعناه أنه نسخ ولم يقل أنها منسخة ولكن أفتى بأن عدة الحمل وضعوا الحمل وعندما سألوا عن الدليل سألهم قالوا وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وكان يستدل بأنها نزلت بعد الآية الأخرى ما يسميه متأخرون يسمونه نسخا بمعنى أن الآية الثانية نسخت الآية الأولى أو قيدت حكمها يعني قيدت معها رفعته من المعتدة عموما إلى المعتدة إلى غير الحامل يعني الحامل أصبحت مستثنى النص اللاحق ينسخ النص السابق وإن لم يصرح بذلك لكن هنا ليس نسخا كليا لأنه باق في المتوفى عنها غير الحامل يعني عدة المتوفى عنها غير الحامل 24 و10 ويصرح كما أن عادة أن الشيء يوجد ثم يدون فالتدوين كاشف عن وجوده لا منشئ له لأن مثلا هم يقولون أن العلم لا يمكن أن يبدأ ناضجا يعني كالشأن في حياة كلها أن الأشياء تبدو أولا تظهر في يعني نظر مثلا أو فكرة أو كذا وتجتمع ثم بعد ذلك تتدرج حتى تبلغ نضجها وكمالها ما يمكن أن يكون أول شيء وجد ما وجد أصول الفقه وجد ناضجا والكتاب الأول الذي وجد عند الأصول كما سيأتي هو كتاب الرسالة للإمام الشافعي وهي يعني دقيقة وكل شيء محدد فيها كيف يمكن أن نقول أن أصول الفقه بدأت يعني قد تحدث الأصل في المصطلحات أن تمر بمراحل مراحل يعني يستعمل المصطلح بمعنى ثم يتحول إلى معنى ثم يثبت عند المعنى مثلا بعد ما يتمم يمر بمدة لكن هل يمكن مثلا أن يبدأ المصطلح ناضجا وينتهي ناضجا هذا ليه مخالف للعادة في بدء العلوم ونشأتها مثلا عندنا مثلا مصطلحات النحو عندما ندرسها عندنا أن التنوين كان يعني تلاميذ سيبويه يعني أبو الأسود الدؤلي كانوا يقولون نصر بن عاصم أظن أبي حلمي عمرو الليثي كان يقول له الغنة وليس التنوين تحول إلى التنوين فيما بعد ذلك هناك بعض المصطلحات أيضا التي كانت تطلق لها يعني يطلق عليها شيء ثم تحولت بعد ذلك مع سيبويه ومع الخليل إلى مصطلحات التي تسمى بها الآن عند البصريين وعند الكوفيين إذن هناك تحول من طبيعة علمية أن يمر بمراحل تنضج فيها المصطلحات قد يكون المصطلح أولا مضطربا للدلالة على بدايته ثم بعد ذلك يثبت ويستقر بينما نجد الرسالة يعني كانت الرسالة يعني في مثل ما مؤلفها تألف سبقت عدة كتب واعتمد عليها وكذا وكذا لكن هو اعتبره أول من ألف فيه كما عادته فالتدوين إذن كاشف عن وجود الشيء لا منشئ له كما في علم النحو والمنطق فما زالت العرب ترفع الفاعل وتنصب المفعول في كلامها وتجري على هذه القاعدة وغيرها من قواعد النحو قبل تدوين علم النحو العقلاء كانوا يتناقشون ويستدلون بالبديهيات قبل أن يدونه علم المنطق معناها تجربة وحوارات وكل منهم يقنع الآخر مع أن المنطق مع أنه لا يعرفون المنطق توضع قواعده. فأصول فقهي إذن يمكن أن نقول أنه صاحب بوصفه ملازما أو طريقا إلى الفقه إلى معرفة الأحكام الجزئية إذن هو مصاحب للفقه منذ نشأة بل كان موجودا قبل نشأة الفقه لأنه قوانين للاستنباط وموازين للآراء فهو منهج ولكن لم تظهر الحاجة إلى تدوينه أولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه. لماذا؟ لأنه كل ما يشكل هناك النبي صلى الله عليه وسلم موجود يسأل عنه فيفتي به فيقول فيه ما ولا يمكن أن نضع قواعد إلا بعد أن يكون الشيء مثلا مضبوط لأنه مثلا الإجماع نحن عندنا في الدرس الأصول الإجماع الإجماع لا يقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن لماذا؟ لأن الإجماع إما يكون معه فلا عبرة به أو يكون مخالفا فلا عبرة به لأن المحكوم هو قول المأخوذ به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع لو خالفه لا عبرة به أصلا. إذن فلا يمكن أن ندعي الإجماع أو نعتمد عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا عبرة به في وجوده. كذلك أيضا هذه القواعد والضوابط لا يمكن أن توضع في عهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نطق بما هو خلافها كانت قواعد باطلة. إذن الاستنباط يقتضي أن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت هناك حاجة للكلام عن قواعد هذا العلم فضلا عن تدوينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجع الفتيا وبيان الأحكام. إذن ليست هناك استنباط لا داعي للاستنباط. الاستنباط إنما يأتي في مرحلة أخرى وبالتالي الاستنباط في عهده لا بد من أن يقرر هو إلا يغلد رأيا يمكن قبوله ورده. فما كان هناك مع أن هناك خلاف سنتين هل يجوز الاجتهاد في عهده صلى الله عليه وسلم لا يجوز من داعي الاجتهاد والفقه حيث الاجتهاد فلا منع الاستنباط ولا حاجة إلى قواعده. أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت وقائع وأحداث كان لا بد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب والسنة مع العلم أنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تم كل شيء اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فالسنة هي مبينة للكتاب وكل شيء تم حينئذ أصبح إذا جاءت نازلة ليس لها نص صريح فيها أو يمكن أن تحمل عليه القرآن ولا السنة لا بد من التعامل مع هذه النازلة. كيف نتعامل معها؟ عن طريق الاستنباط لعلمه الذين يستنبطونه. وهذا هو ما أشار إليه قال وبعد وفاة النبي الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لا بد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط أحكامها من الكتاب أو السنة إلا أن فقهاء الصحابة لم يشعروا بالحاجة إلى الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها ووجوه دلالة ألفاظها وعباراتها على معانيها وإحاطة بإسراء التشريع وحكمته وعلم بأسباب نزول القرآن ورود السنة وورود السنة. وبالتالي كان عندهم علم أكثر من غيرهم فهم يعرفون العربية لأنهم ولدوا في العربية يعني في أرض العربية تكلموا بها من دون أن يشعروا يعني ما زالوا في صغرهم واستمروا عليها فهم عارفون بإسراء العربية. هذا ماذا سنستفيد منه؟ نستفيد من أنه عندما يعني دخل الناس في دين الله أفواجا وازدادت الفتوحات الإسلامية ودخل غير العرب في الإسلام ودخلت يعني اليونان يعني الناس لديهم أفكار أخرى يعني أصبحوا يختلطون بشيء أصبح اللسان مختلطا أصبح هناك أناس لا يفهمون العربية أحراء يتقنوها أصبح هناك أيضا مجادلون كما كانوا هناك يعني هناك مجادلون أصبح هناك مجادلون وما ذلك لا كان من الضروري أن تضع القواعد ليهتدي بها من ليس لديه ملكة الاجتهاد وعلمهم بأسباب نزول القرآن وورود السنة. ومعلوم أن أسباب النزول وورود هذه لها أهمية كبيرة في معرفة المعنى المراد ولذلك يعتمد عليها. فأسباب من عرف أسباب نزول القرآن الآيات القرآنية سيستفيد الكثير من المراد بالآية مثلا الآية كذا مثلا نزلت في فلان. ورغم أن الأصوليين يذهبون إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن هذا لا يخلف السبب فالسبب هو داخل قطعا غيره محتمل يعني يبقى هناك احتمال لدخوله لكن هو قاطع ويجزم بإدخال ذوات السبب. معناه أن الآية إذا كانت نزلت في فلان فهي مثلا تجر إليها تجر حكمها ينسحب على كل من اتصف بتلك الصفة لكن ذلك الشخص داخل بقطعا لأنها نزلت فيه. إذن معرفة الأسباب النزول وورود السنة أسباب الورود، لماذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها عندما سئل عن كذا أو سئل عندما قالها في هنا، هذه لها أهمية كبيرة في معرفة المسائل وبناء الأحكام عليها. وكان نهجهم في الاستنباط أنهم كانوا إذا وردت عليهم الواقع اكتمسوا حكمها في كتاب الله، فإن لم يجدوا الحكم فيها رجعوا إلى السنة، فإن لم يجدوا في السنة اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة. وهذا يعني أرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل معاذ وقال له فيما تحكمون، قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله، فقال فإن لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا آلوا، أي لا أقصر، يعني يبذل جهده، يعني يرى المقاصد، يبحث عن ما يمكن أن يقيس عليه إلى آخره. فإن سلم قال الحمد لله الذي وفق رسوله، رسول الله سلم لما يرضي الله ورسوله، أو كما قال أو قريب منه. إذن في اجتهدوا في ضوء ما عرفوا من مقاصد الشريعة وما تومئ إليه نصوصها أو تشير، ولم يجدوا عسرا في الاجتهاد ولا حاجة لتدوين قواعده. وقد ساعدهم على ذلك ما كان عندهم من ذوق فقهي اكتسبوه من طول صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وملازمتهم له، وامتازوا به من حدة الذهن وصفاء النفس وجودة الإدراك. هذه كلها أسباب تجعل يعلل بها لماذا لم يظهر علم أصول، يظهر علم أصول الفقه في العهد النبوي وفي عهد الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا انقضى عصر الصحابة ولم تدون، ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تدون لأنه لا حاجة، إذا المرجع الفتية والأحكام هو النبي صلى الله عليه وسلم. في عهد الصحابة أيضا لم تبرز نفسه يعني الضرورة، يعني لم تكن هناك ضرورة لوضع أصول الفقه، لأنهم كانوا يعني على بينة من العربية، يعني يعرفون أسرارها، يعرفون أسباب النزول، أسباب الورود، يعرفون التشريع وأحكامه، يعني أخذوه من ما من معينه الصافي وهو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن عايشوه وتعلموا منه. إذن انقضى عصر الصحابة في نفذ قواعد هذا العلم، وكذلك فعل التابعون، فقد ساروا على نهج الصحابة في الاستنباط ولم يحسوا بالحاجة إلى تدوين أصول استخراج الأحكام من أدلتها لقرب عهدهم من عصر النبوة. ثم أيضا الناس كان لهم ويتفقههم على الصحابة وأخذهم العلم، كان لهم إذعان يعني يلعنون كثيرا، يعني يكفي واحد أن تقرأ عليه مثلا أو عندما يسأل عن شيء تستدل له فيقطف، ولا يجادلك ولا يطلب منك ما هو وجه دلالة هذه الآية على كذا وما ما إلى ذلك. عندما توسع الإسلام أصبح هناك مجادلون، عندما تستدل بالآية يقولون هذه لا دليل فيها، هذه يمكن أن تحمل على كذا، حين تأتي تحتاج إلى الإتيان بدليل صريح فيها لما تدعو إليه، حينئذ لا بد من يكون هناك ضرورة لوضع آليات معينة. إلا أنه بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وحدث جدت حوادث ووقائع كثيرة، يعني نزلت، واختلط العجم بالعربي على نحو لم يعد بسببه اللسان العربي على سلامته الأولى. إذن الأسرار العربية أصبحت معدومة أو شوفوا معدومة، أصبح هناك من لا يعرف العربية أصلا، وكثر الاجتهاد والمجتهدون وتعددت طرقهم في الاستنباط واتسع النقاش والجدل، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات، فكان من ذلك كله أن أحس ولكنها ينبغي أن تكون أحس وليست أحسن، لأن أحسن هنا لا معنى لها، أحسن الفقهاء بالحاجة هي أحس معناها شعروا، فلما أحس عيسى مهم الكفر، أحس الفقهاء بالحاجة إلى وضع قواعد وأصول وضوابط الاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف لتكون ميزانا يحكمونه في يعني في اختلافهم أو في حواراتهم، وتكون موافقة للفقه والرأي والرأي الصواب، يعني ما إذا تبدل أنها صائبة الرأي الصواب هو ما تؤيده تلك الأدلة والقواعد. وقد استمدت تلك القواعد من أسالب، يعني ما مستمد هذا العلم وهو علم أصول الفقه، مستمده من علم الكلام، بمعنى علم الكلام يعني من أولا من كوني من أول شيء من من من كوني يعني من علم الكلام بمعنى الذي يبحث في التوحيد، من كوني هذا الكلام من نفس حجة، إذن مستمده من كوني هذا الكلام، يعني كونه هو الصانع والقادر، هو كون كلام حجة، صاحب الكلام إنه حجة، ثم من اللغة العربية، ثم من الأحكام الشرعية التي هي مفاده. وخص مدة تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها، ومما عرف من مقاصد الشريعة وإصالها ومراعاتها المصالح، وما كان عليه الصحابة من نهج في الاستدلال والمجموع. هذه القواعد والبحوث تكون علم أصول الفقه، لأن مثلا مستمده من الكلام، لأن معرفة، لأن كون الكلام حجة فرع عن معرفة الصانع، مثلا فرع عن معرفة كون المتكلم به كلامه حجة، وما لم تعتقد أن كلامه حجة لا يمكن أن يكون حجة، لأنك مثلا اليهودي تناقشه فتستدل عليه بكلامه ولا يقر به. ومن قاعدة المناظرة أن يتفق الخصمان في أن ما يتخص أن في الدليل، يمكن مثلا لا يمكن أن تستدل على خصمك بدليل لا يعتقده أصلا، لا يقر بكونه دليلا. إذا اختلفت معه في شيء ينبغي أن يكون الدليل الذي تريد إقناعه به تتفقان على أنه دليل، حتى لا يتسع الخلاف، وحتى يكون للإقناع، حتى يحصل الإقناع وتكون تحصل الفائدة. إذن مستمده من علم الكلام، مستمده من اللغة العربية لأنها هي التي نزل بها القرآن الكريم، وهي التي يعني نبحث في أوجه دلالة الكلمات، مستمده أيضا من الأحكام الشرعية. وقد بدأ هذا العلم بصورته المدونة وليدا على شكل قواعد متناثرة في متنايا كلام الفقهاء وبيانهم للأحكام، بل هذا موجود من عادة الصحابة رضوان الله عليهم، فقد كان الفقيه يذكر الحكم ودليله ووجه الاستدلال به، كما أن الخلاف بين الفقهاء كان يعضد بقواعد أصولية يعتمد عليها كل فقيه لتقوية وجهة نظره وتعزيز مذهبه وبيان مأخذه في الاجتهاد، لأنه مثلا الملاعب عندما نجدهم أكثر الأقوال التي يفسرون بها أو يحملون عليها وجه القرآن يجدون هناك من سبقهم بالقول بالنفس الرؤية. وقد قيل إن أول من هو أول من ألف، يعني في خلاف هل هو الباقر أو هو أبو حنيفة أول من ألف أو الإمام الشافعي. قيل من أن أول من ألف في كتب في أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ولكن لم يصلنا شيء من كتبه، حتى أبو حنيفة قال أنه كتب كتابا في الرأي، ولكن نحن نبحث عن ما هو موجود. أول مصدر موجود في أصول الفقه هو الرسالة. الشيعة يدعون أنهم أول من ألف في فقه الباقر، والحنفية يدعون أن أبا حنيفة وتلميذه أبو الحسن محمد يعني أبو يوسف أنه أول من ألف، ولكن الحقيقة أنهم لم يؤلفوا فيه مثل ما ألف الشافعي يعني كتاب الرسالة، لأن الرسالة كان كتابا منظما له يعني تأليف معين يتحدث على مباحث معينة. هم ألفوا كتابا في الرأي لأنهم أصحاب الرأي، مذهب أبو حنيفة يرون هم أصحاب الرأي، كما عندما يقال أصحاب الرأي فالمراد بهم الأحناف على يعني الأكثر من استعمال أصحاب الرأي تطلقوا على الحنفية. هو ألف كتابا في الرأي، وقد يبحث بعض المسائل الأصولية ولكن ليس هو كل الأصول. ثم بعد ذلك لم نجدنا من يطلع على هذا الكتاب، يقال أنه ألفه هو، لكن لم يوجد. الذي وجد هو كتاب محمد بن إدريس الشافعي، وشاعر عند العلماء أن أول من دون هذا العلم وكتب فيه بصورة مستقلة هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي متوفى 204، وألف في رسالته وصلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، وتكلم فيها عن القرآن وبيان الأحكام وبيان السنة، وهذا هي مباحث والإجماع والقياس والناسخ والمسوخ والأمر والنهي والاحتجاج بخبر الواحد ونحو ذلك من الأبحاث الأصولية التي بحثها في كتابه هذا. ومعلوم أن الأصول كما هو متقرر لنا كما قلنا فيما تقدم أنه ينقسم إلى القرآن ومباحثه، مباحث ألفاظ القرآن، ويتعلق بها كل ما يتعلق بالعام والخاص والمفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وما ذلك، مباحث المجمل والمبين والناسخ والمنسوخ، هذه كلها المحتملات الألفاظ كلها تبحث في القرآن. ثم تبحث أيضا في السنة وعن أنواع السنة، يعني أنواع الأحاديث، ما هي السنة، مفهوم السنة من المراد به، ثم بعد ذلك أنواع الأحاديث من متواتر ومشهور وخبر أحد وأنواع خبر الأحد وما يحتج به منها وما لا يحتج، ثم العمل بها عند التعارض، وذلك تأتي بعض المسائل التي تتعلق بهذا العلم. وكان نهجه في هذه الرسالة يتسم بالدقة والعمق وإقامة الدليل على ما يقول ومناقشة آراء المخالف بأسلوب علمي رائع رصين، بمعنى أن هذا الكتاب كان بعد صاحبه مثلا عايش كلاما من تقدم وقرأه واستفاد منه فوضع علما يعني يمكن أن يكون ناضجا. فلو كان هو البداية لكان هناك بعض المسائل أو بعض النقص ولما كان على الصفة التي تم بها. وبعد الشافعي كتب أحمد بن حنبل كتابا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر في الناسخ والمنسوخ، وثالثا في العلل، مستابع العلماء في الكتابة وأخذوه ينظمون أبحاث هائل ويوسعونه ويزيدون عليه، كل منهم يفيد من ما قبله ويضيف جديدا. وهنا هذا العلم يفتخر به الشافعي فيقول أنه بدأ بهم وانتهى بهم، يعني أن أهم من ألف في هذا العلم هم الشافعية، لأنه مثلا بدأ بالشافعي وآخر من انتهى، يعني الآن أكثر الأنظام يعني تعتمد على ماذا؟ على كتابي جمع الجوامع للسلكي وهو شافعي. إذن فكان في الأول بدعة بدايته من الشافعي، وكان شبه النهاية يعني مع شافعي آخر ألف كتابا أقبل عليه من بعده مما بالشرحية وبالحاشية، بشرح أو حاشية أو تغيير أو نظم أو ما إلى ذلك. أيضا هنا مع ببحث يعني فقرة موالية، وهي هو عنوانها بمسالك العلماء ببحث أصول الفقه، ويمكن أن تقال أنها مسالك أو مدارس، يعني أنهم اختلفون. هناك مدارس أصولية تبحث في علم الأصول لكن لها نظرات مختلفة، منها من جرد علم أصول الفقه، ومنها من مزجه بعلم الكلام وأصبحت تسمى مدرسة المتكلمين. لم يسلك العلماء في أبحاث أصول الفقه طريقا واحدا، فمنهم من سلك مسلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين، يعني لا يهمهم أصلا تخريج يعني موافقة هذه القواعد للفروع التي ستبنى عليها، لأن هذه وظيفة الفقيه، هو الذي يبحث يأخذ هذه القواعد فيبحث عن الفروع. ما هم فالمهم عندهم هو تقرير القواعد الأصولية مع دعمها بالأدلة والبراهين الدالة على صحتها، فهو اتجاه نظري غايته تقرير قواعد هذا العلم كما يدل عليها الدليل، وجعلها موازين لتطل الاستدلال وحاكمة على اجتهادات المجتهدين لا خادمة لفروع المذهب، بل مثلا ما وافقها من اجتهادات فهو صحيح وما خالفها فهو غير صحيح. وهذا المسلك عرف بمسلك المتكلمين أو طريقة المتكلمين، وكثيرة عند المتأخرين يعني يمسجون كثيرا من المباحث بالأصول حتى لا تستطيع أن تجده، وكأن الأصول قليل جدا في بحوثهم، حتى قال الإمام الشاطبي يعني كثر، حتى قال الإمام الشاطبي ما يعني ما معناه أن ما ليس له فائدة واضحة في أصول الفقه ولا يدعو إلى فائدة ينبغي أن ينزه عنه علم أصول الفقه، ينبغي أن يجرد من ما لحقه به المتأخرون من علم الكلام، فالكثير من الأبحاث قد لا يجدون لها أصلا يعني دليلا واضحا يدل عليها، وإنما مسلكها هو العقل يعني في دلالة الأمر والنهي، هل الأمر يستلزم كذا أو يدل على كذا وما هو كذا وما إلى ذلك، يعني كثير من الفروع ربما نتعرض لها عندما نأتي إلى البحوث المتعلقة بذلك. إذن هذه الطريقة التي تسعى لضبط القواعد مدعومة بالأدلة والبراهين تسمى بمسلك المتكلمين أو مدرسة المتكلمين أو طريقة المتكلمين، هذه تبعها المعتزلة والشافعية والمالكية كلهم أصولي هذه المذاهب، يعني المعتزلين والشافعية والمالكية في الغالب كانت عندهم هذه النظرة، يمزجون علم الكلام بأصول الفقه، مبتغاهم في ذلك هو دعم القواعد بالأدلة تكون مسائل عقلية ممزوجة بالمسائل الشرعية، كما اتبعه علماء الجعفرية يعني في من من من غير أصحاب المذاهب الأربعة في أول تدوينهم لعلم أصول الفقه، وانجرحوا بعد ذلك إلى مزج هذه الطريقة بالطريقة الأخرى وهي تغير القواعد على ضوء فروع المذاهب. وتمتاز هذه الطريقة بالجنوح إلى الاستدلال العقلي كما قلنا، للعقل فيها مكانة مهمة وعدم التعصب للمذاهب، إذن هم يحاول تقرير القواعد من دون التعصب لمذهب معين، ما وافق القواعد بها ونعمت، ما لو قال لا يهمنا هنا ليس المهمة عندهم هي الربط بين القواعد والفروع، وإلا بل الربط عندهم هو الأهمية عندهم تكمن في تقرير القواعد وضبطها حتى يستفيد منها المجتهدون في اجتهاداتهم، ويتميزون بجنوح الاستدلال العقلي وعدم التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع، وإن ذكرت كان ذلك عرضا في سبيل التمثيل فقط. هناك مسلك آخر سلكه علماء الحنفية يقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من الفروع، فالأهمية عندهم تكمن في الربط بين فرعي الفقه وأصله، إذن هذه مهمة جدا للفقيه، بمعنى أن هؤلاء يضعوا القواعد التي رأوا أن أئمتهم لاحظوها في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام، مثلا هم يأتون مثلا يجدون أمامهم قولا لأبي حنيفة، فيسعون إلى أن يذهبون إلى بحث عن كيفية استنباط هذا الحكم من الدليل فيجعلونه قاعدة، واستنباط من الأحكام على ضوء ما ورد عنهم من فروع فقهية. وقد استهرع علماء الحنفية باتباع هذا المسلك حتى عرفت هذه الطريقة بطريقة الحنفية، ويمتاز هذا المسلك بالطابع العملي حسب نظره، لأن المؤلف مؤلف هو حنفي، إذن هنا سيركز على الحنفية وما تعلق بهم. وامتاز هذا المسلك بالطابع العملي هو دراسة عملية تطبيقية من الفروع الفقهية المنقولة على أئمة المذهب، واستخراج القواعد والقواعد والضوابط الأصولية التي لاحظها واعتبرها أولئك الأئمة في استنباطهم، وليس عندهم القواعد يعني مجرد عن الفروع، وإنما فائدة همتهم البحث عن الربط بين الفرع والقاعدة التي يتبع لها. وإن ثم فإن هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب، وبالتالي القواعد التي لا تخدم فروع المذهب لا تهمها، وتدافع عن مسلك أئمة المذاهب المذهب في الاجتهاد، وبالتالي فهي ربما يكون لها تعصب على ما تدعو إليه. كما أن هذه الطريقة وهذا هو نهجها أليق بالفروع وأمس بالفقه كما يقول العلامة ابن خلدون. إذن هذا منهج جديد. هناك طريقة ثالثة، حاولت المزج بين الفقه بين الطريقة الأولى والطريقة الثانية، يعني طريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء أو طريقة الحنفية، تقوم على جمع بين الطريقتين والظهر بمزايا المسلكين، فتعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل لتكون موازنة للاستنباط وحاكمة على رأي كل رأي واجتهاد، مع اختلافها المنقول عن الأئمة من الفروع الفقهية وبيان الأصول التي قامت عليها تلك الفروع وتطبيق القواعد عليها وربطها بها وشعرها خادمة. إذن هذا من جهة، يعني تسعى أولا لتقرير القواعد ثم ذلك لبناء الفروع عليها، فتكون قد جمعت بين تقرير القواعد مجردة عن الفروع ثم تبيان طريقة يعني استنباط الفروع منها، الربط بين القواعد والفروع، وبالتالي من أراد القواعد فقط يمكن أن يفهمها، ومن أراد الجمع بين القواعد والفروع فيمكن أن يسهل ذلك. ومن الكتب المؤلفة على طريقة المتكلمين مثلا هؤلاء أيضا فيها الشافعية والمالكية والحنابلة والجعفرية والحنابلة، معناها هناك بعض يعني مزيج من المذاهب اتخذ هذه الطريقة. الطريقة الأولى كتب فيها كتاب البرهان للإمام الجويني، يعني اتخذ طريقة كلامية، وكتاب المستصفى لأبي حامد الغزالي، وكتاب المعتمد لأبي حسين محمد بن علي البصري المعتزلي، وهذه الكتب الثلاثة من الكتب المعتمدة في أصول الفقه. هذه الكتب الثلاثة لخصها الرازي في كتابه متوفى 606 في كتابه المحصول، كما لخصها أيضا وزاد عليها الإمام سيف الدين الآمدي الشافعي متوفى 361 في كتابه الإحكام في أصول الأحكام. الكتب المؤلفة على طريق الحنفية من أهمها الأصول لأبي بكر الجصاص معروف الجصاص، والأصول لأبي زيد الدبوسي، وكتاب الأصول لفخر الإسلام البزدوي وشرحه المسمى كشف الأسرار على عبد الرحمن، وهي حقيقة عندما تنظرون إليها ستجدونها كتبة تظنون أنها كتب فقه وفروع أكثر منها كتب أصول مع أنها معتمدة عندهم. الكتب المؤلفة على جمع بين الطريقتين منها كتاب يسمى بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام للسعاتي الحنفي، وهناك كتاب التنقيح وشرح التوضيح صدر الشريعة عبد الله بن مسعود الحنفي، وهناك شرح التوضيح للشيخ سعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني، وهناك كتاب جمع الجوامع لتاج الدين عبد الوهاب، وهذا هو اللي اعتمده المتأخرون ونظموه وشرحوه وكتبوا عليه الحواشي، وهناك كتاب التحرير لابن همام الحنبلي حلبي، والتقرير والتحبير لتلميذ المؤلف محمد بن أمير الحاج الحلبي، وكتاب مسلم ثبوت المهم، كلها هذه كتب كلها كتب حنفية، ولم يعتني بكتب المالكية، لكن أغلبهم يتبعوا هذه الطريقة. هناك وقد ألف الكثير من الكتب تعلق عند المالكية، مثلا منها أصول الفقه لابن عربي، هناك تفقيح الفصول في علم الأصول للقرافي، هناك المحصول لابن عربي، هناك مرتقى الأصول، هناك الضروري لابن يرشد، هناك الموافقات الشاطبي، وكلها يعني أحيانا يمتزج فيها يحاول أصحابها أن ينقحوها كما فعل الشاطبي في الموافقات، وأحيانا تكون ممتزجة بهذا المنهج، يعني الجمع بين الطريقتين. من كتب الأصول المهمة عند علماء الجعفرية كتاب الذريعة إلى أصول الشريعة وكتابه عدة عدة الأصول للشيخ أبي جعفر محمد بن حسين بن علي الطوسي، لأنه هو يركز على مذهبه يعني أصحاب الحنفية وعلى غيرهم يعني الجعفرية لعلها كانت هي أقرب الطوائف آنذاك، فله اطلاع بها أكثر، بينما لم يجد كتبا للشافعية يعني في غير ذلك، مع أنه ذكر أن هذه الجماعة التي جمعت بين منهجين منها شافعية لم يذكر بعض الشافعية، لم يذكر حتى المالكية، المالكية لم يذكر أصلا مؤلفا واحدا من مؤلفاتهم يعني في علم أصول الفقه، لعله نظرا لتخصصه الفقه يعني لأن مذهبه هو حنفي. من كتب متأخرهم القوانين لأبي الحسن الجيلاني لفراغ من تاريخ 1205 يعني جديد يعني أنه حديث، كتب الحديث كتاب العناوين للشيخ محمد الخالص الكاظمي. المهم وإن الذي يتبين لنا من خلال تتبعي ما أتى به من الكتب أنه يعني جاء النماذج الأولى كانت نماذج عامة يعني شافعية، ولكن المالكية هنا لم نجد لها لهم بعض الكتب في الموضوع، كأنهم لا صلة لهم بعلم أصول الفقه، معنا مؤلفاتهم كثيرة كما قلت أكثر من 20 مؤلف ونحو ذلك، فيها أيضا الكتب التي عرفت بفحواها وبمحتواها. بعد ذلك المنهج بحث لا سندرس إن شاء الله تعالى.